عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة سبأ الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هذا نوع آخر من كلام هؤلاء الكفرة الفجرة منكري البعث، استبعدوا قيام الساعة بل واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقيام الساعة، وهذا سبيل المجرمين في كل زمان، الاستهزاء من الحق رغم ظهوره والاستهزاء بحملة الحق رغم بيان صدقه. وقال الذين كفروا أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل ينبئكم أي يخبركم، يقصدون بالرجل من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل ندلكم، هل نرشدكم ونخبركم، هل ندلكم على رجل ونرشدكم إلى رجل ينبئكم أي يخبركم بأمر عجيب ونبأ غريب. هل ندلكم رجل عجيب غريب بينطق بقول عجيب غريب مستنكر مستبعد. وهذه المقدمة كأنها العنوان الكبير في جريدة من الجرائد أو في قناة من القنوات. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. خبر بالعريض كده، رجل بيقول إن في ساعة وإن في كذا، هذا التهويل الإعلامي الذي يحصل من قبل مسألة قديمة جدا، يكبر الموضوع التافه حتى يثير حفيظة الناس. يحدثني أبي إن جابوا مرة عنوان في جريدة من الجرائد أيام الاستعمار، قالوا انقلاب عسكري، فالناس ظنت إن في انقلاب عسكري. قالوا بينما يمشي عسكري في البلاط الملكي إذ انزلق فانقلب. انقلاب عسكري. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني إذا تفرقتم في الأرض كل متفرق، أكلكم الدود وكل دودة راحت في مكان، وأكلت منكم الأرض وتحللت الأبدان مزقتم كل ممزق، قطعتم كل تقطيع، وتفرقتم كل متفرق، وصرتم بعد موتكم ترابا ورفاتا. نقول لكم واحد بقى بعد الموضوع ده كله، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. في واحد بيقول إن بعد ما تمزقوا وتحلل أبدانكم أنكم ستعودون خلقا جديدا، تخلقون خلقا جديدا، وتبعثون من قبوركم، وتعودون إلى الصور أو إلى الصور التي كنتم عليها. هم يقولون هذا استهزاء بما وعد الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه من البعث. ولكنهم أخرجوا الكلام كما رأيتم مخرج التلاهي والضحك والتضاحك واللعب. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقنا أنكم ممزقين إنكم في خلق جديد؟ وبالتالي أخواني إياكم هذا التهويل الإعلامي أن يخيل عليكم. ليه؟ ده بيتكلموا الآن عن حقيقة هي أصل الحقائق، الحقيقة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. دي الحقيقة اللي فيهاش كلام، أن الله هو الله وخلق الخلق ليردهم إليه فيحاسبهم بما عملوا. جمل الحقيقة ديت وبيشوهوها إعلاميا، بيشوهوها في الناس، بيثبتوا الكفر على كفرهم ويذبذبوا أهل الإيمان الضعفاء في إيمانه. نقول لكم حاجة عجيبة غريبة، هناك رجل وكأنه نكر بالنسبة لهم، وهو المعروف عندهم بالصدق والأمانة المشهور، فكان من نسب قريش ومن أعلى أنسابها أو هو أعلاه على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. هل ندلكم على رجل من باب التقليل من شأنه؟ مش إن محمدا يقول، لا، هل ندلكم على رجل ينبئكم يدعي النبوة ويقول أنكم في خلق جديد بعد أن تمزقوا كل ممزق وتموتوا وتتحلل أبدانكم أنتم في خلق جديد؟ لسه التهويل الإعلامي شغال. قالوا أفترى على الله كاذبا أم به جن؟ هو حاجة من اثنين، يا كذاب بيفتري على الله يا مجنون. أفترى على الله كاذبا أم به جن؟ ولكنهم لم يذكروه كخبر، ما قالوا افترى على الله كذبا. بص في المصحف كده، افترى ولا افترى؟ طب هي اصلها افترى ولا افترى؟ امال ايه الايه ديت؟ استفهمي، امال فين الالف بتاع افترى؟ هي اصلها افترى، معايا يا شباب؟ يعني اصلها اي افترى هم الف الوصل، بعدين ندخل عليها همزة استفهام افترى، افترى على الله كذبا، لكن جاءت افترى. فاذا الالف هذه ليست الف كلمة افترى، لكن دي الف الاستفهام. لو كانت الف كلمة افترى ما كانتش عليها همزة، كانت تبقى الف وسط. افترى على الله كذبا يعني افترى على الله كذبا، يعني هو كذاب ولا مجنون؟ ولم يذكروها خبرا، ما قالوش افترى على الله كذبا او به جنة، ده مجنون يا بيفترى، لا افترى على الله كذبا. هو مجنون ولا كذاب ولا ايه الموضوع؟ افترى على الله كذبا، اهو كاذب فيما قاله ام به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله؟ ده كلام مجانين. ازاي بعد ما صارت الابدان ترابا ورفاتا ومزقت كل ممزق تعود كما كان؟ بالله عليكم هذا شيء تستوعب العقول؟ ده كذاب مجنون. رغم ان اذا اسلموا للعقول لتوصفوها بالجنون، فالمجنون من ينكر ذلك، لانه راى بعينه كيف يبدئ الله الخلق. ما رأوا كيف بدأ الله عز وجل الخلق؟ لما بيشوفوا انه بيأتي من العدم مخلوق، فان يأتي من شيء له وجود مخلوق هذا اهون. ولهذا بدء الخلق اعظم من اعادته، لان البدء انشاء من العدم، لكن الاعادة انشاء من موجودات، العناصر موجودة ايا كان مكانها. في بطن دودة او في بطن الارض. اعادة الشيء اسهل من ابتدائه اول مرة. من ابتدائه اول مرة. افترى على الله كذبا ام به جنة. الهمزة اللي تدخل على همزة الالف الوسط دي عاملة زي قوله تعالى اطلع الغيب. نفس الكلام اطلع الغيب. افترى على الله كذبا ام به جنة. الله يدافع عن الذين امنوا. فرد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. مش انتوا اللي كذابين وانتم اللي مجانين. لا لا لا لا لا لا لا لا. شوف بقول لك حتى عرض الخطاب وعرض العذاب ها ينبئ ان هذا القرآن ليس من عند البشر. يعني لو البشر بيتكلم واحد يقول لك ده النبي بتاعكم ده كذاب يا مجنون هتقول له ايه؟ ده انت اللي 60 كذاب وانت اللي 60 مجنون. ده الرجل العاقل الصادق الامين. لا لا مش كان ده الرد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ذكر ما يقول إليه أمرهم. مش بل الذين كفروا هم الكاذبون وسيعذبون. لا لا لا. ترك الإعراض عن قولهم تماما ونبأهم بالمصير والمآل. بل الذين كفروا أو بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه. بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الصالح البار الراشد الذي جاء بالحق وهم الكذبة الجهلة الأغبياء في العذاب أي الكفر المفضي إلى هذا العذاب والضلال البعيد أي الضلال البعيد من الحق في الدنيا. هذا التعبير قد يكون تعبيرا عن معنى آخر. معنى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلال. يبقى احنا التفسير الأول قلنا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. قلنا العذاب اللي هو عذاب الآخرة والضلال البعيد في نار جهنم. لا لا قال لك في العذاب في الدنيا والضلال البعيد في الدنيا. العذاب والضلال البعيد. نعم. من لا عقيدة له يا اخواني يعيش في عذاب نفسي. يعيش في عذاب نفسي شديد. يعني الشاعر اللي يقول عبد الحليم حافظ الله يرحمه يغني له يقول لك جئت لا اعلم من اين اتيت ولكني اتيت وسابقى سائرا ابدا ان شئت هذا ام ابيت. واحد يرى نفسه تائه تائه ما يعرف من اين جاء ولا الى اين المصير. هذا كفر. هذا الكلام كفر. لا يعلم من اين جاء ولا يعلم الى اين المصير. هذا يقوله الكفر. هذا يقوله الكفر. نحن نعلم من اين جئنا ونعلم الى اين المصير. احنا اصلنا من ادم وادم كان في الجنة ورب العزة خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعصى ربه فأكل من الشجرة فأخرجه ربه منها وأنزله الى الارض. والى اين المصير؟ الى ربنا راجعون. اما الى جنة واما الى نار. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس والذين كفروا لهم نار الجحيم. نعلم من اين. ومجرد هذا الاعتقاد وهذا المعلوم بتعرف اول الطرف واخر الطرف فبتسير في طريق انت عارف سير فين. مش سيرت لا اعلم من اين ولا الى اين. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي يا اخواني العذاب والضلال البعيد بيعيشوا الكفار فعلا. بيعيشوا بعذاب شديد جدا لانه مش عارف من اين ولا الى اين. انظر وانت في الدنيا في بعض المواقف لو في موطن من المواطن ما تدري أنت الآن جئت من أين ولا تدري أين أنت ذاهب كيف يكون حالك. الشعور بالمكان والشعور بالزمان لو لم يحصل للإنسان فهذا لون من الأمراض العقلية والجنون. صحيح دي أمراض وعشان كده في مراكز مخ تستشعر بها المكان والزمان وانا فين ورايح فين واهدافي ايه. انما الاعمال بالنيات من ضمن تفسيراتها ومعانيها. يعني انما الاعمال كائنة لا تحصل الاعمال لا تتحقق الا بنية. مش حد ماشي كده. لازم بيبقى له نية وبناء على هذه النية وانما لكل امرئ ما نوى. فقالوا انما الاعمال يعني كائنة حاصلة بنية. سيرك يكون بنية. انا رايح فين. انا جاي منين. لا لكن لو تخيل في لحظة من لحظات ان عدم عندك هذا الشعور، انت دلوقتي قاعد مش عارف انت قاعد فين، ولا كنت جاي من بيتكم وراجع تاني فين، ولا قاعد هنا ليه، شعور قاتل لا يتناسب مع العقلاء. هذا كان، هذا هو الذي كانوا فيه. ولهذا قال تعالى بل الذين كفروا، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. هم اللي عايشين في الدنيا في عذاب شديد وضلال بعيد جدا، ضلالة ما بعضها ضلال، ضلالة الجهالة باليوم الآخر. في الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجاء اليوم الآخر. فهموا الكلام ده كويس جدا عشان تعرفوا النعمة التي أنتم فيها. في هذه الحياة بنتعرض لمواقف ونتعرض لابتلاءات، لا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يثبت أمام هذه المواقف والابتلاءات إلا أن يتذكر رجاءه في اليوم الآخر وأن الله سبحانه وتعالى سيذكره الجنة. مواقف شديدة اللي صبرك عليها هو إيمانك ورجاءك في اليوم الآخر. ولهذا من أعظم مثوبات إيمانك باليوم الآخر هذا الاستقرار النفسي، هذا الاستقرار النفسي. مهما عظمت المصيبة ومهما عظم ظلم الظالمين في يوم جاي وهينالوا فيه جزاؤهم، احنا هنصبر وهندخل الجنة. شايفين الكلمتين دولت؟ ثبات ويقين، إيمان باليوم الآخر. ايه اللي صبره؟ قائما بالليل في الحر والبرد يصلي لله عز وجل يطرق مضجعه، ايه؟ رجاء اليوم الاخر. فيجد فيما يراه الناس عناء نعيما، يرى فيما يراه الناس عناء نعيما. ممكن يقول يا اخي انت معذب نفسك كده طول الليل، ما تريح نفسك شوي. هو يرى الراحة في ذلك لانه يرجو ايه؟ لانه يرجو اليوم الاخر، لانه يرجو اليوم الاخر. ولما قال رب العزة بل الذين كفروا، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، إنما أشار إلى لون من هذه المعاني، عذاب في الدنيا وضلال بعيد في الدنيا، هذا فضلا عما يحصل لهم في الآخرة. فليس الأمر كما زعم، ليس الأمر كما زعم، ليس بكذاب صلى الله عليه وسلم وليس مجنونا. أمال إيه؟ بل، يعني أعرض عن هذا الكلام السابق، اضرب عنه وخذ الكلام الصحيح. الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، ضلوا عن الفهم، ضلوا عن إدراك الحقائق، فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة، هذا غير العذاب الذي يلحقهم في الدنيا. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. الاعتقاد بالآخرة رحمة، الاعتقاد بالآخرة نعمة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن آمن به، لمن أخلص له قلبه وتحرى الحق. فالإيمان بالله واليوم الآخر أخواني هما ركناء الإيمان الأعظمين، ركنين اللي يقودوك ووضحوا لك الطريق. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن آمن به وآمن بالبعث والنشور، أن يجعلنا ممن يعمل بذلك خير الأعمال. إني سمع عليكين دول أن يسمع هذين الآيتين. أقول يا عم أحمد. فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. مين تاني سمع؟ تعرف محمد؟ تعرف؟ خود أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء لكل عبد منيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب مشهد مهول لمن فهمه واستشعره يوبخ الله به هؤلاء الذين أنكروا البعث ويبين له كمال قدرته وعظمته وأنهم في قبضة الله عز وجل لا يفتون لا يفرون لا يعجزونه ولا يسبقونه أفلم يروا هؤلاء المنكرون البعث أفلم يروا يعني أكفروا وفعلوا ما فعلوه ولم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما بين يديك ويعني ما خلفهم يعني مولك الأمر ده بين يديك ويعني الأمر ده من خلفك يعني ما بين يديك لا لا أمامه بين يدي القاضي يعني قاعد كده أمامه فانظر أمامك كده أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وخلفهم من الإيه؟ من السماء يبص قدامه على مدى أقصى ما يأتي أمامه ويجد الإيه؟ السماء لا انتهاء إليها قدام طيب ما خلفه ينظر خلفه للسماء لا انتهاء إليها من خلف دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ إنك مش هتفر مش هتفر قدامك على مد البصر السماء وخلفك على مد البصر السماء هتروح فين هتروح فين يروح لو رأى حجرا هيجي يمين هيجي شمال لو رأى ظلة 20 متر هيجري طب لو لقيتها بقى على هذا المدى يبقى هتفر فين مكان ما تفر لو سقطت عليك السماء تبطت مكان انت رايح فين انظر ما بين يديك وما خلفك من السماء لا طب ومن الارض من الارض بص امامك كده ترى نهاية الارض اخرج في الصحراء وانظر انظر انظر ينتهي البصر ويرتد الطرف ولا يرى لها نهاية طب ما يفر للخلف ينظر خلفه فلا يرى للارض نهاية افلم يرى الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض هم مش شايفين السماوات والارض اللي هم لا دخل لهم بها ولا يعرف احد شيء عن كيف خلقت ويرون انفسهم بين السماء والارض يعني ربنا سبحانه بيذكرهم بمكانهم بين السماء والارض عمرك استحضرت الموقف ده انك واقف كده وفوقك السماوات انت مش شايف لها نهايه وتحتك ارض نص يمين وشمال مش شايف لها نهايه وانت في النص رب العزه رب العزه سبحانه وتعالى ورب السماوات والارض ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول فلو أطبقهما عليك فماذا تساوي؟ مشهد الضعف الشديد للإنسان والقوة الهائلة والقدرة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ السماء مظلة عليهم والأرض تحتهم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. إن نظرت عن يمين وعن الشمال وبين يديك ومن خلفك رأيت السماوات والأرض لا نهاية. ولهذا قال بعدها مهددا: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. هم مش شايفين السماوات والأرض؟ لم يروها؟ لو شئنا، لو شاء الله سبحانه وتعالى يعني، نخسف بهم الأرض بهذا الظلم. هم مش مستحضرين عن قدرة الله أن يرد البعث؟ ليه مش شايفين سماوات وأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. كسفا يعني قطعا، قطعا من السماء، كما أسقطها على قوم شعيب أصحاب الأيكة. كيف يأمنونهم ذلك؟ عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. سبحان الله، يعني يوقفهم عند حدهم، يوقفهم على حقيقته. انت ايه في السماوات وفي الارض؟ هو انت ما شفتش السماوات من فوقك من امامك ومن خلفك ومن حولك؟ والاراضين لا ترى نهاية؟ اذا شاء الله سبحانه وتعالى خسف بك هذه الارض. وبنشوف يا اخواني سبحان الله، يعني من اكثر العصور اللي مرت بها زلازل هذا العصر الذي نعيشه، زلازل وبراكين عدد هائل، يا تقريبا لا يمر عام بنا الا نسمع بزلازل وبراكين تقريبا. وكنا نراه بعيدا حتى رأيناه قريبا في بلادنا، لنرى الزلازل والبراكين. إن نشأ نخسف بهم الأرض، رأينا مثل هذا الخسف في أقوام، وكيف تقلب بهم الأرض وكيف تنقلب عليهم البراكين والأمم البركانية التي تهلكهم. إن نشأ نخسف بهم الأرض، تهديد مشاهد، مش تهديد احنا ما رأيناه وما سمعنا عنه، واقع. إن نشأ نخسف بهم الأرض كما خسف بقارون أو نسقط عليهم كسفا قطعا من السماء كما سقطناها على أصحاب الأيكة. ففي هذه الآية تذكير بقدرة الله، كما قال تعالى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. مش هتقول يعيد الخلق، تتكلم في المخلوق سماوات وأرض، القادر عليهما، قادر على مثل هذا المخلوق سبعة أشبار. والأمر الآخر تهديد لهم، تهديد لهم بأن من خلق السماوات والأرض على هذه الهيئة قد أحاط بجميع المخلوقات قدرة وعلما ولا يخطى عليه منهم شيء سبحانه وتعالى. بالمناسبة أخوان، استحضار ضعفك وقوة الله من أكثر ما يعينك على العبادة الصحيحة والخشوع. صعب أن أنت إيه شوف نفسك إيه، لأن أحيانا الإنسان بينفخ في نفسه حتى يرى نفسه كأنه السماوات والأرض، لكن لو نظر إلى حقيقة نفسه تمام وإلى حقيقة الكون من حوله، ثم نظر بهذه العين إلى أن رب هذا الملكوت كله هو الله، وأن السماوات والأرض بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاه ستكون 10 قروش رميتها في الصحراء، هذا كله مما يلزم قلبك معنى أنك بتقف بين يدي الله. إيه معنى أنك هتقوم لله؟ إيه معنى أنك هتصلي لله؟ إيه معنى أنك هتتبع شرع الله؟ فرق كبير جدا بين أن تستحضر عظمة الله وضآلة نفسك وحقارتها وضعفها، وبين أن ترى نفسك عظيما. ولهذا كان العجب من محبطات الأعمال، لأنه بيجب هذه المعاني أنك ترى نفسك شيئا. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. إن في ذلك، أي المذكور من خلق السماء والأرض، لآية دالة واضحة بينة لكل عبد منيب الذي يستفيد من هذه الآيات ويستحضر المشاهد ديت ويرى ضعف نفسه وقدرة ربه وأن الهلاك منه قريب وأن الله لا يعجزه شيء كما أنه خلق هذه ورفعها يعيد هذا الخلق. هو الذي يتأثر بهذه الآيات، هو الذي يفهم معنى هذه الآية، العبد المنيب. ومعنى منيب يعني أناب وآب وتاب، الثلاثة بمعنى واحد بمعنى الرجوع، آب تاب أناب. إن في ذلك الآية لكل عبد منيب، أي للرجاع كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التائب كثير التوبة. قال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله. قال: إن في النظر إلى خلق السماوات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله، دليل على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى هو الخلاق العليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. سمع. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. نسمع بقى من أول ما خدنا اليوم كده: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. كل واحد يكتب هذه الآيات ثلاث بسرعة، كل واحد يكتبها. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، ولقد آتينا داود في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون قدير. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا. انظر في الآيات وقل لي ما سبب ذكر داود هنا؟ ما مناسبة ذكر داود؟ حد لاحظ حاجة؟ ارفع ايدك. لماذا ذكر فضل خالد؟ الله يكرمك. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وإذا ذكرت الإنابة ذكر داود وسليمان. نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ذكرت الإنابة على طول داود وسليمان عليهما السلام. كثير الرجع إلى الله عز وجل والإنابة إليه. فذكر المنيبين من عباده بعد أن قال إن في ذلك لآية لكل عبد. ما وجه ذكر داود؟ حاجة تانية. ما وجه ذكر داود وسليمان؟ فضل. هو كان ذكر إن هما إزاي ما خضعوش سلطان الله علشان حد قوة وتكوها يعني. طب ما داود أوتي قوة كذا وكذا وكذا إزاي ما تحديده وكوها الطير فإذا ذكر قدرة الله فذكر لهم صورا مما سخره الله بقدرته لمخلوق ضعيف. وذكر آيات عظيمة، آيات فعلا محتاجة. لو قلت مصانع الأرض أنا ما بلغت، بالعكس أنا قللت من شأن الأرض. تعالوا نشوف كده. ولقد آتينا داود منا فضلا. فبيقول احنا تفضلنا على داود بأفضال. ما هي هذه الأفضال؟ حد يعرف ماذا أوتي يا داود؟ اللي يعرف حاجة يقول فضل. يكلم الطير. علم منطق الطير. علمنا منطق الطير. تسبح معه الجبال. تسبح معه الجبال. الجماد بينطق معه ويسبح. العلم. تمام. الصوت الحسن. مزمار من مزامير داود. فين تاني؟ فضل. قلينا له الحديد. قلينا له الحديد. كما سنعرف الآن الحديد فيه زي الشمع. زي الشمع زي الطين المطبوخ تشكل بيه زي ما انت عايز. الحديد ده يحتاج لنا ايه؟ ديت بوتقات لصخر الحديد، مش كده؟ لكن ان يلان له بهذه الصوره ده مسبك سبكت له هذه المعادن. ها قول. الزبور. اوتي الزبور الكتاب. سخر الله لهم الجن. سخر لهم الجن. ها الحكم بين الناس والسلطان. العمل الصالح توفيق له. كل ما يخطر ببالك اوتي داود وسليمان. صح؟ في دريعة كده. اوتينا من كل شيء. كل يخطر ببالك من الوان التسخير في القوة اوتيها داود وسليمان. احنا وصلنا لغاية الجن، يعني دخلنا في حاجة تانية خالص. نتكلم في الجمادات، حديد ونحاس وتلال له ويصنع منه. نتكلم في ايه تاني؟ يبقى عندك الجمادات، الطيور، الحيوانات، الجن، الانس، والريح، والطير. ما احنا قلنا الطير. يعني واوتينا من كل شيء. ان هذا لهو الفضل العظيم المبين. المبين. ان هذا لهو الفضل المبين. ولقد آتينا داود منا فضلا. عايزين نشوف صورة من صور القوة اللي سخرها الله للمخلوق. ولقد آتينا داود منا فضلا. النبوة وزبور وعلم وقوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة والتوبة والرجعة والخلافة والحكم بالعدل وإلانة الحديد وحسن الصوت. يا جبال، كأنه قال قلنا يا جبال أوبي معه يعني أوبي، احنا قلنا آب وتاب وأناب، يعني سبحي ورجعي معه التسبيح وارجعي مع التسبيح، ربنا يجعلها قادرة على ذلك. سيري معه من التأويب الذي هو سير النهار أجمع، تسير معه الجبال، يبقى تسبح معه وتسير معه. يا جبال أوبي معه والطير، الطير دي منصوبة ولا مرفوعة؟ لي يا جبال أوبي معه والطير، لو قال والطير يبقى ايه؟ يبقى معطوف على الجبال، يعني يا جبال ويا طير، مش كده؟ لا، هنا والطير معطوف عليه، يعني اتينا داود منا فضلا الجبال والطيرة. ماشي، ايه تاني؟ على داود نفسه على تأويل على قول لي معطوف عليه، في منصوب قبلها وهي معطوفة عليه، لازم نشوف منصوب قبلها. معه واحد يقول معه، ينفع معه، ونعرف الطير ايه، ونعرف الطير ايه لو كانت معه، اللي هو بنسميه مفعول معه. يا جبال أوبي معه، سيري معه والطير، زي سيرت والقمر، ينفع نرجعها، المعنى واضح. أوبي معه والطير وألنا له الحديد، جعلنا الحديد لينا، الحديد جعلناه لينا. ليه؟ هذه الآية أصل في الصناعات، أصل في الصناعات، كما سيأتي الآن في كيف يستعملونه وكيف استعمله سليمان أو داود عليه السلام. أن أوألنا له الحديد فصار كالشمع يعمله من غير نار، نزعت من الحديد الصلابة إلى أن يشكله داود، وكان الحديد في يده كالطين المبلول أو العجين أو الشمع يصرفه كيف يشاء، لا يضرب بمطارق، شكر على طول وشكر على طول. أن اعمل سابغات، اصنع سابغات، سابغات دي صفة والموصوف محذوف، أصلا أن اعمل دروع سابغات، طب وليه دروع؟ طب ما دروع وغير الدروع، لكن كل مفسرين تقريبا كاتبين هذه الكلمة، أن اعمل دروع سابغات، فحذف الدروع وذكر كلمة ايه؟ سابغات. ولما يكتب الوصف ويشيل الموصوف ده معناها ان كأن هذا الوصف غلب على تسميته. ها؟ قل للذكي، يعني يقصد محمود الذكي، لا شال محمود قل للذكي، كأن الذكاء ايه؟ مغطيه وبقى هو الاسم بتاعه. فاهميني؟ ان اعمل سابغات، يعني دروع واسعة، سابغة، سابغة كاملة، ان اعمل سابغات، دروع سابغات، ثياب سابغات وغيرها. ان اعمل سابغات وقدر في السرد، وقدر في السرد، ما معنى السرد؟ ما معنى قدر؟ قدره يعني يعني حاجة بقدرها، كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر، خليه على قده بالضبط. هو إيه ده؟ وقدر في السرد، ما هو السرد؟ قيل السرد هو الخرز إذا قرز، شيء متتالي. طب كيف تسرد؟ كيف تنظم حلاقات دروع؟ يعني يقدر في سرد الدروع، قدر في السرد، قال له لما تيجي تصنع الدرع، كانت الدروع قبل داود ثقيلة جدا، هم عايزينها تحمل ايه؟ تحمل صدر، هم يجيبوا حاجة سميكة جدا، اليوم اللي شايلها يجيله انزلاق غضروف، فاهمين ازاي؟ فقال له قدر في السرد، انت تعمل السمك اللي يحمي، لا يكون خفيفا فيخترق ولا يكون ثقيلا فيتعب حامله، قدر في السرد، لما تسرد هذا وتنسجه تعمل حلقاته تجعلها بقدر. ده اصل في الصناعات على فكرة. ده اصل في الصناعات. لما تيجي تحط نقطة لحام حطها على قد المكان بالضبط. لو وسعت تمس مكان اخر تفسد لك الدايرة. ولو قلت تكون ضعيفة وينفصل السلك. قدر في السطح. لها معنى تاني. قالوا قدر في سرد الحلقة. وقالوا قدر في صنع المسمار. الدسار والمسمار واحد. يعني خلي الحلقة على قد المسمار بالضبط. وده اصل في الصناعات الحديثة. لو زاد عندك في اي شيء في السيارة يقول لك ده مبوش. تفسد بسرعة. الاحتكاك والذبذبة والانكسار وكل ده وارد. لكن لما تكون بقدرها تماما نظام بساتم السيارات والشغل بكل الصناعات الحديثة بنفس الطريقة دي. كل الميكانة اللي فيها حركة. لو مقدر بالضبط قدها لا تزيد ولا تنقص. وبناء عليه لما يحطوا الشحن عشان الحرارة ما تزيدش وتتمدد تقوم يقفش. يقول لك ده قفش. لو قلت عن الحجم يقول لك ده بوشت. ما تقديش وظيفتها. تنكسر. تعوجش. لان في مساحة في مسافة. تقدر في السرد. طيب يبدأ يحط وقت التشحيم والتقدير ويجيب لك المسطرة اللي بيقيس بيها بجزء من الملي عشان ايه؟ عشان يقدر في السرد. يقدر في السرد. حصة ميكانيكا. هكذا تكلم القرآن. قال ان اعمل سابغات وقدر في السرد. يبقى كل حاجة على قدها. ما تسقلش الزرع وما تكفهوش. ما توسعش الخور وما تضيقهوش. ما تتخنش المسمار وما ترفعهوش. لو حطيت المسمار الضعيف دوت اللي هو النحيف بالنسبه للمكان خلي بالك بعد شويه ينخلع من مكان لا يثبت. يبقى احنا عايزينه يثبت وعايزينه في نفس الوقت ما يغلق المكان فيتوقف عن الحركه. ان يعمل سابغات قال كانت تدور احتقارا فامر بتخفيفه فتكون قد جمعت بين الخفه والحصانه. الامر الثاني قالوا التقدير لا يكون في قدر الحلقه لا تكون صغيره فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع ولا تعملها كبيره فتثقل. التقدير في المسمار لا تجعل المسمار دقيقا ولا غليظا فيقصم الحلقه يكسر الحلقه انه سميك. الكلام ده مهم جدا يا شباب مهم جدا. واعملوا صالحا. اعملوا ايه اللي جاب العمل الصالح؟ يعني نتكلم عن صناعة. يعني نتكلم عن صناعة. ايه اللي جابوا اعملوا صالحا؟ ايه مناسبة واعملوا صالحا؟ لا تنفك عنها ابدا. لا تنفك عنها ابدا. مين قال ان في انفصال بين الامرين؟ مين اللي قال الاخوة يقعدونا هنا في المساجد المتعطلين عن الوظائف؟ مين اللي قال ده ساب تخصصه وساب مجاله لانه تفرغ مش عارف ايه؟ مين اللي قال نعمل كده؟ رب العزة ما فرغ داود بها. قال وعلمناه صنعة. ده فضل من الله ان يعلمك صنعة. يكون لك وظيفة في اعمال هذا الكون. يكون لي وظيفة في اقامة مصالحه في الدنيا. تثاب على ذلك. ولا تستقيم نفس انسان ولا تنضبط اموره الا ما يجمع بين الامرين. لكن يقول معلش انا طالب وكنت عايز اتفرغ للعلم فساب الكليه واهمل الدراسه. هذا فاشل وسيفشل حتى في العلم الشرعي. ده فاشل. ده اصلا عنده احباط. من قال ان هذه تتعارض مع تلك؟ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. ورا بعضها كده جاي مع بعضها. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. بصير باي عمل؟ الاثنين. الاثنين. فينبغي يا اخواني ان نعمل عمل الدنيا وعمل الاخره. ولو استحضرت لعمل الدنيا هذه النيه صار كله انت ماجور عليه. والله يبصر هذا ويبصر ذاك ويثيبك على هذا ويثيبك على ذاك. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. ليه معنى النبي يقول لك كده؟ ليه يقول لك كده ليه يعني؟ يذكرك بفضل داود؟ لا. يقول لك الأنبياء كانوا بيشتغلوا، الأنبياء كانوا بيشتغلوا، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه داود، هذا فضل الله على نبيه داود. فلقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، نعم العبد إنه أواب يا جبال أوبي معه. وده اللي بنقوله دايما يا شباب، لما نكون احنا اذا كنا نحن انموذجا صالحا وعلى مستوى عالي من العبادة والصلاح، كل شيء من حولنا حتى الجبال سينطق، كل شيء سينطق. لكن الشاب الخلل عندنا نحن رافع راية الجبال، احنا الخلل عندنا احنا. لو صدق منا القول والعمل لكان فينا آية لمن حولنا، ولرأيت كل شيء يردد معه. تتجرب كده، جرب كده، تتقمش الليل وانضبط في قيام الليل، واحدة في الثانية هتلاقي الزوجة بتقيم الليل، هتلاقي الأولاد بيقيموا الليل. لكن لما تقعد ليل ونهار تقول قيام الليل قيام الليل وتتقمش الليل، لا يردد معك شيء ولا يؤوب معك شيء. فلما كان أوابا من الله، نعم العبد إنه أواب يا جبال أوبي معه، يبقى الجزاء من جنس العمل. انت قوام خلاص، يا زوجة ويا اولاد ويا يا من تدعوهم ليدعوهم اوبوا معه، اعملوا زي تسخير من الله، فضل من الله، تبقى دي مثوبة الطاعة اللي انت عملتها. والله لو عملت عملا لله صادقا في جوف جبل لنفع الله به الناس، لنفع الله به الناس. لو في جوف جبل ولا يراك الا الله سبحانه وتعالى، اني بما تعملون بصير، ينفعك الله به وينفع به الناس. فان ابراهيم اذن بالحج في مكان قط لا يسمعه احد، وقد رددت البشريه كلها هذا النداء، الكل يهفو ويتمنى ان ياتي هذا المكان. بعد نداء ابراهيم مين اللي بلغ نداءه؟ الذي جعل الجبال تؤوب مع داود عليه السلام. يا اخواني هذه مساله مهمه جدا، لما انطلق صوت داود، لما كان اوتي مزمارا من المزامير وحسن صوته، خلاص كل شيء بالصوت الحسن يردد مع داود عليه السلام. تخيل، تخيل كده، استحضر معايا الجلال والعظمه لما داود يقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، يسمع الحلو سبحان الله وبحمده، جبال من حولي متردد، مشهد عظيم جدا. بس المسألة مش بالتمني، اشتغل اشتغل. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يقول الحسن البصري قتادة كان يفتله مثل الخيوط، كأنه ماسك حديد مش كأنه ماسك خيط مش عود حديد، يفتله مثل الخيوط. فعلا يا شباب الطاعة تلين لك الحديد. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة لما احتاجت الى خادم، مش كده؟ يدها فخن جلدها، يعني فخن يعني بقى سميك، عارف الراجل الصنايعي؟ يد بنت النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الرحى اثرت في يدها، يدها بقت خشنة وتخينة، يد صنايعي، واثر الحبل مكان السقيا في كتفها. بنت النبي صلى الله عليه وسلم مش قاعده في الجامع وبتحفظ القران، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم شغال حاجه، شغال في بيتها وتشتكي، حديث صحيح، تشتكي من الرحى. ما هو الهديه اللي كان اداها لها ابوها وهي داخله، اداها حجرين للرحى ودلاء للسقيا، خد عشان تشتغل، ووساده حشوها ليف وحصير او نطع كانوا ينامون عليه بالنهار بالليل ويضعونه على ظهر البعير بالنهار. تخيل كوبرتايا اللي مديها لابوها هي نفسها اللي بتحطوها على البعير اللي يمشوا بالنهار، هي نفسها دي ناموا عليها بالليل ودي رحلوها على راحله بالنهار. كانوا يعملون، الشاهد انهم كانوا يعملون. وألنا له الحديد ان اعمل سابغات، اعمل ساعمل دروع اصنع، وقدر في السرد، يبقى علموا صنعة الدروع سبحانه وتعالى كما قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس. أورى ابن كثير رحمه الله هنا أثرا عن وهب بن منبه نذكره من باب حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فبينقل واقفين الإسرائيليات إن صحت صحت وإن لم تصح دم لا تخالف ديننا فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا حيث ما عرفوش حد، يخرج داود ويلبس لبس ما حدش يعرفه فيسأل الركبان عنه وعن سيرته، فيسأل الركبان عنه وعن سيرته. شفتوا الراجل يقول عنه داود وايش رايكم فيه كأنه هو مش داود. هل شوف الناس تقول ايه الكلام ده بيستخدموه في العلم الحديث، يقول لك لازم تعرف مردود المفيد ذات بتاع الجمهور بتاع الناس بتقول ايه عشان تصحح، عشان تصحح مش عشان تراء الناس، لا عشان تصحح. فلا يسأل احدا الا اثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام. قال حتى بعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود فسأله عما كان يسأل غيره فقال هو خير الناس لنفسه ولأمته إلا لو يسمي النفع القاصر والنفع المتعد إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا. قال وما هي؟ هو داود بيدور عشان مستني الحته دي. قال وما هي؟ قال يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين يعني بيت المال. فعند ذلك نصب داود الى ربه عز وجل في الدعاء. يا شايفين الباب على طول ايه جاب ايه للدعاء؟ طالما ان يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عياله. فالام الله له الحديث وعلمه صنعة الدروع، صنعة الوسط، فعمل الدروع وهو اول من عمل الدروع عليه السلام. من يعمل سابغات وقدر في الصبر. فكان اذا ارتفع، وكان عمل داود فاذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلثها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله وعياله وامسك الثلث يتصدق به يوما بيوم الى ان يعمل غيرها. وقال ان الله اعطى داود شيئا لم يعطيه غيره من حسن الصوت الى اخر الحديث. الشاهد العمل، العمل، واعملوا صالحا اي في ذلك الذي اعطاكم الله من النعم اطيعوا الله عز وجل فيه عملا صالحا، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وهل عمل داود بامر الله عز وجل؟ الجواب طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصلاة صلاة داود، خير القيام قيام داود، خير الصيام صيام داود. يبقى عامل وما عملش ايه يا راجل؟ ده صنايعي تعبان وشقيان طول النهار، قيام ايه؟ نصف الليل ينام وثلث يقوم وثلث ايه يا ابني الكبير؟ هذا حق وهذا حق، ده مطلوب منك وده مطلوب منك. وهذا تفهم منه اننا لم نخلق للراحة. الراحة مش هنا يا شباب، الراحة مش في الدنيا، الراحة مع أول قدم في الجنة، الراحة مع أول قدم في الجنة. اعملوا، اعملوا لخير الدنيا وخير الآخرة، بعمل الدنيا وعمل الدين اعملوا. هذا شأن الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ما فرغهوش للرسالة، قالوش تعالى احنا هننزل لك الرزق لغاية عندك وتاكل وتشرب وتركب وتبقى مية مية، عشان بقى انت موضوعك كبير جدا، موضوعك الرسالة للأمة كلها. لا لا لا، اشتغل في التجارة واشتغل في الرعي واشتغل في كل شيء صلى الله عليه وسلم مما قدره الله له يعمل. وما من نبي إلا ورعى الغنم، كلهم اشتغلوا. ايه معنى الكلام ده؟ عشان ما يطلع لناش واحد بس انا متفرغ. متفرغ ليه يا سيدي؟ متفرغ لعمل الانبياء. الانبياء كانوا يعملون، عمل الانبياء ما كانش رسالة فقط، كان مع رسالة اعمالهم. ولهذا لا ارى بقول من يقول التفرغ لطلب العلم، لا ارى هذا اطلاقا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي الانبياء والمرسلين. اعمل العمل الذي يقيم امرك واعمل لعمل الاخر. قد يقول قائل ولكن هذا خلاف ما قرناه من التفرغ لطلب العلم وان فلان من الائمه تفرغ. انا اقول قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله، ما اختاره الله للانبياء والمرسلين. يجوز لك الدفع، لا اقول حرام ولا ممنوع ولا مكروه، ولكن نسأل الان عن الاولى، ما هو الاولى؟ الاولى ان تعمل بعمل الدنيا والاخره، الاولى ان تعمل بعمل الدنيا والاخره، واعملوا صالحا، هنعمل سابغات وقدر في السبت واعملوا صالحا. ولعلك تلحظ تأخير كلمة واعملوا صالحا مع ان المقدم العبادة، ولكنه لم يفصل بين العبادتين، لم يفصل بين عبادة اعمل السابغات واعملوا صالحا الاعمال الشرعية، لا حتى التفسير لما بتقرأ في بعض كتب التفسير لك اعملوا صالحا اي فيما عملتم في امور الدنيا، يعني انت عملت بعمل الدنيا، اتصدق به وزكي به وانفقه على امك وابيك وعيالك، قالوا هذا هو العمل الصالح فيما صنع فيما عمل. فلا يحزن الانسان ان جزء من وقته ويقول لك ضاع في الامور دي، ويا اخي ما تفرغناش للطلب وكان نفسنا نعمل كذا، لا تحزن. ولا نقول بقول من قال العمل عباده ودينا شغالين شقيان كالحمار يدور في الساقين، لا، اعمل سابغات واعملوا صالح. اثنين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. قلت لكم هنا ديت مش للاعمال الشرعيه فقط، بصير بعملك للسابغات وعملك للدروع وجهادك وحربك، بصير بصناعاتك باقامه امور الناس وشؤونهم، وانت قاعد في مصلحتك وانت قاعد في مكانك وانت قاعد في مركزك، ربنا بصير، ربنا بصير يبصرك ويرى كلامك. نفس الكلام احنا للاسف شيء ممكن تستحضر المشهد ده وانت داخل في الصلاه يقول لك استحضر اطلاع الله اليك ونظره اليك، هو كان انقطع؟ هو كان انقطع؟ ما انقطع. يقول لك دخلت في الصلاه للخشوع وهو كان انقطع؟ يبقى في الخشوع ابدا خاشعا لله قبل وبعد الصلاه وفي الصلاه. مساله مهمه جدا، استحضار رقبه الله لك، يعني مراقبه الله، بصر الله اليك، واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. ولقد اتينا داود منا فضلا، يا جبال اولي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سمح. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وطير وألنا له حديدا، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نجيب بالك ان اليوم احنا نكتفي بهذا القدر. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم غيره. نعم ما كملناش القصة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعبت فاطمة وأثرت فيها طلبوا منه ايه خادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ليه؟ أديه خادم المسلمين فيهم حاجة. وأولا أدلكما على خير من خادم. أقولك حاجة أفضل من خادم. يا ترى خادمة. ايه اللي افضل من خادم؟ نجيب لكم مكنة بتغسل الطباق ونجيب لكم مكنة بتطحن الشعير. لا لا لا ما قال هذا كله. ما قال هذا كله. انما قال تكبران الله عز وجل قبل ان اذا اتيتما مضجعكما فتكبران الله عز وجل 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فإنه خير لكما من خادم. بجد بجد مصدقين مصدقين النبي مصدقين ان التسبيح والتحميد والتكبير افضل من خادم يعين. ها يعني لو واحدة امرأة قالت لي لزوجها ريحني وهات لي غسالة اوتوماتيك وقال لها ونبيه بخير من الغسالة اللي تمتع. تقول له ايه؟ اكيد هجيب. حاجة احسن. نعم هي احسن والله. يقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ادلكم على خير من خادم لا التسبيح والتحميد والتبليغكم تصدق. يجب ان تصدق. يجب ان تصدق. وفعل فاطمة وعلي ما نصحهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان خيرا لنا من خالد. من رضي فله الرضا. ومن سخط فله السخط. تسخط على كلام رسول الله. خلاص. هو كذلك وهديلك غسالة الاوتوماتيك وبرضة تطلع عليك. ما تحسيش بالراحة. صحيح. يا ريت تجيب لنا مكنة غسيل طباق. جبنا لك مكنة غسيل طباق. ما مكنة غسيل للطباق وغسيل للملابس وغسيل للأرض وشق لكذا. مش كده؟ كل شيء بقى اوتوماتيك. تدوس على زر؟ لا لا زر. اوقف تدوس على الزر تعمل لك زر تدوس عليه برجلك. عشان ما توطيش تدوس على المكنسة. هنلف السلك؟ لا ده زر والسلك يدخل لوحده. متخيلين الرفاهية اللي احنا عايشين فيها يا شباب؟ متخيلين؟ وبنت النبي فاطمة اللي هي سيدة النساء. طب امها مين؟ سيدة النساء امها خديجة سيدة نساء الجنة. وابوها مين؟ سيد الاولين والاخرين. وزوجها مين؟ علي بن ابي طالب 10 و20 من الجنة امير المؤمنين وابن عم رسول الله ومن نام في جراته. وابنها مين؟ حسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة. دي محاصرة محاصرة من كل مكان بالافضلية محاطة بالافضلية من كل جهة. لكن مين قال ان الافضلية تعني الرفاهية؟ مين قال؟ هو كان النبي اكثر الناس راحة ولا اكثر الناس تعبا؟ لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ان يأتي رسول الله يموت ابوه فيتولد يتيم. طب امه تربيه تموت امه. طب جده الاب وان عالم يموت جده ويربيه عمه. مش كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يمشي بقى في حياة؟ لا لا يشتغل بالتجارة ويخرج في تجارة في عمار خديجة تشرح. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وتأتي الرسالة يلا تكليف بقى فوق التكليف ومشقة فوق المشقة. نزول الوحي يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة في البرد. أصلا نزول الوحي مسألة فيها شدة فيها قوة فيها ثقة. كادت أن تدك عنق الناقة لما نزل الوحي والرسول راكب الناقة. تخيلوا. وعاش حياة صلى الله عليه وسلم جهاد وغزو وزوات ويخرج من بلده وهجرة. هذه كم سنة العاش النبي؟ 63 سنة. صلى الله عليه وسلم تعب ومشق، وهكذا أشد الناس بلاء الأنبياء. طيب يرتاح بقى من الجانب الآخر فديته بقى، ويلاقي كده بقى الأولاد والذرية والطعام والشرب، لا لا لا يربط على بطن الحجر والحجرين ومر هلال وهلال وهلال صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ في بيته نار، ما فيش ولا الخبز. لا وتموت كل بناتي، حتى البنات كل الأولاد ماتوا طبعا، وكل البنات ماتوا في حياته إلا فاطمة مبشرها أنها تموت بعده على طول، ماتت بعد 6 شهور. تخيلين أخواني، فالحياة دي مش للراحة، خلق الإنسان في كبد. فبنشوف أسباب الرفاهية مع قلة الطاعة، لا بد أن تتوقع أن فيه سخط لما نبقى بالصورة دي، ولا بركة ولا لك مش لاقيين وقت. ليه؟ كنا بنطحن ونخبز ونروح نملى الماء، ده انت بتفتح على فكرة الماء ده. يا سلام لو انقطعت المية ساعة الدنيا بتنقلب عندنا، مش كده؟ الماء مقطوع، ماء مقطوع، ماء مقطوع، ايه مش كان ينزل لغاية اول الشارع ويملى جردل ويرجع. مرة يا اخي في عمر كانوا كل يوم في الموضوع ده ليل ونهار، وهم اللي حملوا الرسالة وهم اللي خرجوا للجهاد وهم. فيا اخواني احنا عندنا رفاهية شديدة جدا، انهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ذلك مترفين، قبل كده في الدنيا كانوا في رفاهية وما فيش طاعة. لا نحرم الوان الرفاهية، لكن ان تكون عائقا عن الطاعة، يعني المتوقع ان نرتاح تكون طاعته اكثر، متفرغ للعبادة، متفرغ للعباد، لا بتضييق الاوقات وتذهب البركه من الاعمار. ها كانوا يفعلون كل هذه الاعمال، متخيلين يا اخواني، حسبت انها تسقي وتخبز معنى انها قعدت تطحن، معنى انها عملت عمل ايه؟ ده احنا عندنا في الفرن عندنا واحد اللي بيعمل الموضوع ده، والثاني هو اللي يحطه في الفرن، والثالث هو اللي يبدا ينشره ويفرده. عمل رجال، عمل رجال، هي بتعمله كل يوم، كل يوم بتعمل الموضوع ده. فيا اخواني احنا محتاجين مراجعة، مسألة ان احنا نعمل للآخرة ما بتنقطعش عن عمل الدنيا، فينبغي ان تجعل عملك للدنيا وعملك للآخرة شيء واحد. الحسبة عندنا حسبة واحدة، افهم الكلام ده. فانت قايم تلبس كده ورايح محل عملك، انت لسه في عبادة، انت لسه ما طلعتش في المسجد، انت لسه ما طلعتش في المسجد، ورب العزة بصير عليك في عملك وبصير عليك في مسجدك، وبصير عليك في طريقك، وبصير عليك في اهلك، وبصير عليك في ناديك، انت في عباده في كل هذه الاحوال. مين قال انك اتخلقت لشيء غير العباده؟ انت ما خلقت الا للعباده اصلا، فلا بد ان تسخر كل شيء على مرضاتك. اذا عملت فاتقن وقدر في السرد واعمل صالحا. او بعد ما تعمل وتتكسب وجالك الاموال لسه في عمل ما انقطعش، فإذا فرغت فانصب، فرغت من عمل التصنيع والتجارة ونجيت محل عملك، انصب اتعب في عمل آخر. راجع البيت وعايز تربي أولاد، هتخرج من البيت وهتقابل الناس، عمل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رايح المسجد عمل حضور درس وتعلم علم، خارج من المسجد وهكذا. أحوالك كلها لازم تكون في عبادة، أحوالك واستحضر النية دي. ليه؟ عشان ما تضيعش عمرك، عشان ما تعملش إن عبادتك ليها في وقت اللي أنت فيه المسجد، الوقت اللي بتحفظ فيه قرآن، الوقت اللي بتعلم فيه علم. لا لا لا، ده جزء من العبادة، ده هذه العبادة بها ننطلق إلى العبادات الأخرى، نتعلمها علشان نعمل بها في الدنيا، اللي هي العبادة الثانية، عبادة العمل، العمل بما تعلمنا. احنا بنتعلم علشان كده. طب تيجي تقول لا خلاص انا ما بعملش في الدنيا، انا متفرغ للعلم بس، لا انت سبت الشق الثاني، شق العمل. فنحن نتعلم علوم الآخرة لأجل هذه الدنيا. بالعكس، رب العزة سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، يأتي الرجل بكثير صلاة وصيام وقيام، لكن الشق الثاني فاسد، شتم هذا وسب هذا وسخجلم هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وطع عليه بالسيفين ويطرح في النار. يبقى كأن الشق اللي بره دوت شق مهم جدا، إن لم يتوافق مع هذا الذي كان في المسجد فهذا هو الخلل الذي تعيشه الأمة الآن، إن كل الناس بعيدة عن الدين، واللي أقبلوا على الدين ما بيخرجوش للناس به، الناس كلها بعيدة عن الدين. طب واللي جم للدين المفروض تطلع الصورة دي بقى للمجتمع، يخرجوا من المسجد يملأوا الدنيا كلها، هو ده اللي بتعلمه. تيجي المسجد سجدت لله وجهك على الارض، يعني يا رب انا بطيع في كل حال. خلصت الصلاه لقيت الشيخ بيقول درس، قعدت سمعت 10 دقايق وخرجت، يلا اتفضل طبق يلا طبق. هو انت لاجل هذا تعلمت. فنسال الله ان يرزقنا العلم والعمل، يرزقنا حسن العلم وحسن العمل. طيب اسئله على ما درسناه؟ نعم. صلى الله عليه وسلم كل العام، صلى الله عليه وسلم حتى في البيت كان يخصف النعل ويرقع الثوب، ده مش عمل. لما يحلب الشاه وده مش عمل. اي ما هو ده تكسب، هذه انواع من التكسب. ثم بعد ذلك كان الجهاد العمل بعد كده، وجوع رزقه في الجهاد وفي السعي الجهاد. لا، اذا كان في عمل دائم، كان في عمل دائم صلى الله عليه وسلم. في حاجه ثانيه؟ اسئله. ما معنى الكلمات التاليه؟ مزقتم كل ممزق. جنه، ما معنى جنه؟ ما معنى جنة؟ جنون. كسفا، منيب، أوبي، أوبي، ألنا، سابغات، قدر، السرد. السؤال الثاني، اذكر الايات الداله على المعاني التاليه. الاستهزاء بالحق واهله صفة المشركين والكافرين. استبعاد البعث من الكافرين. ضعف الإنسان وضلالته بين السماوات والأرض. الجزاء من جنس العمل، ظاهر في تأويل الجبال مع داود. التكسب وتعلم الصناعات سبيل الأنبياء. تكتب هذا قد. اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.